السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء الجديد بحمد الله عز وجل، ولازلنا في هذه السلسلة وهذه الدروس المتواصلة والمعنونة بالكبائر، أعادنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء كبيرة من كبائر الذنوب ومخالفة صريحة وواضحة لآيات القرآن الكريم ولأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما عليه المسلمون قاطبة منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، طالما أنه يوجد في الأرض مسلم موحد يعارض هذه الكبيرة التي سأذكرها في هذا اللقاء بحول الله وقوته. هذه الكبيرة هي سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنا حقيقة ذكرت هذه الكبيرة في هذا اللقاء لأننا ذكرنا في اللقاء الماضي كبيرة تشابهها، أو لنقل كبيرة هي أعم منها، وهي إيذاء المؤمنين كما ذكرنا في اللقاء الماضي بأي نوع من أنواع الإيذاء. هذه الكبيرة لها علاقة طبعا بإيذاء المؤمنين، بل خصوصية لهذه الطائفة ولهذه المجموعة و لأولئك النفر الأخيار الأبرار الأطهار الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لأن يكونوا أصحابا لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وليكونوا حملة لأعظم كتاب وأشرف رسالة عرفها التاريخ، ألا وهو القرآن الكريم وشريعة ورسالة الإسلام. فكانوا بحق هم خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا بإجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن خير الناس في هذه الأمة، ليس في هذه الأمة بل خير الناس على وجه الإطلاق، خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين هم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قلت هذا باتفاق جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم واختلاف يعني مشاربهم، إلا من شذ الذين لا يعتد بشذوذهم أصلا وبمخالفتهم. الله تبارك وتعالى قد زكى الصحابة في كتابه الكريم ورضي عنهم سبحانه وتعالى، وذكر هذا الرضا في آيات كثيرة من كتابه الكريم في أكثر من موضع. يقول الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله سبحانه وتعالى إذا رضي على عبد فإنه لا يسخط عليه أبدا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يصف فيه أهل الجنة، أسأل الله من فضله، عندما يدخلون الجنة و يأخذون أعطياتهم وينزلون في منازلهم وفي درجاتهم كل بحسب عمله وفضل الله تبارك وتعالى عليه، يوم الجمعة يجتمعون في الوادي الأفيح وكل منهم على منزلته وعلى درجته، منهم على منابر النور ومنهم على كثبان المسك رضي الله تعالى عنهم وجعلنا وإياكم منهم، حتى يتجلى لهم الجبار جل في علاه. فيقول لهم بعد حديث طويل، يقول لهم الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إذن إذا أحل الله سبحانه وتعالى رضوانه على عبد ورضي الله تبارك وتعالى عنه فإنه لا يسخط عليه أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن العبد إلا إذا كان هذا العبد سليم السريرة مستقيما على أمر الله، سيختم له بالحسنى لعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي نحن معاشر البشر، أنا وأنت وكل أحد من المخلوقين، قد نرضى عن شخص معين لفترة. تسألني عن فلان أقول والله فلان ونعم، تسألني عنه بعد فترة أقول لك فلان أعوذ بالله. تقول كيف أنت الآن كنت تمدحه؟ أقول لك يا أخي أنا ما أعلم الغيب، أنا رضيت عنه ومدحته لما ظهر لي منه، لكن عندما تغير تغير حكمي عليه، أنا ما أعلم الغيب. لكن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، لا تخفى عليه خافية، لا يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون، بل ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني لو أعيد الكافرون إلى الدنيا ولن يعادوا لكفروا. إذن هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى ليس فقط يعلم ما كان وما يكون، بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحانه وبحمده هو العليم، علمه أحاط بكل شيء جل في علاه، فلا يرضى عن عبد إلا وهو يعلم سبحانه وبحمده أن هذا العبد يستحق هذا الرضا، فلا يسخط عليه أبدا. لذلك رضي الله سبحانه وتعالى عن الصحابة، قال الله تبارك وتعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من أي شيء، علم ما في قلوب المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، بيعة الرضوان المعروفة في صلح الحديبية، كم كانوا؟ كان عددهم 1400 رجل، 1400 رجل كانوا في بيعة الرضوان، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والقتال والموت بين يديه صلى الله عليه وسلم، عندما جاءتهم الأخبار أن أن أن أن عثمان قد قتلوه، إشاعة أن عثمان قد قتلوه بعد أن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليفاوضهم، جاءت الأخبار بأن عثمان بعد أن حبسوه هناك أهل مكة 3 أيام ليعطوه قرارهم في صلح الحديبية، أشيعت الأخبار بأنهم قتلوا عثمان، وقتل السفير أو المبعوث بمثابة إعلان الحرب، فكان عليه الصلاة والسلام جالس تحت شجرة فقال هلموا إلي وبايعوني على القتال انتقاما لعثمان، فبايعوه. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من أي شيء، من الإيمان، من التقوى، من الصلاح، من النقاء، من الطهارة، من العفاف، من الصدق، فلذلك رضي الله عنهم، فلا يسخط الله عليهم أبدا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة نتكلم عن قمم شامخة، الصحابة سطروا مواقفهم في التاريخ البشري بأحرف ليست من نور بل بأحرف من ذهب، قمم شامخة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. التاريخ كله وقف إجلالا واحتراما وتقديرا وتبجيلا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي هاجر معه صلى الله عليه وسلم؟ من الذي آواه ونصره؟ من الذي أنفق في سبيل الله؟ من الذي قاتل الدنيا وعاد العرب والعجم في سبيل نصرة هذا الدين؟ من الذي حمل لواء التوحيد؟ من الذي حفظ القرآن؟ من الذي حفظ الشريعة وبلغها للأمة؟ من الذي قاتل؟ من الذي جاهد؟ من الذي جعل راية الإسلام والتوحيد خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها؟ من الذي فتح الفتوح؟ من الذي أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؟ من؟ إذا لم يكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين قاتلوا، هم الذين جاهدوا، هم الذين أنفقوا، هم الذين هاجروا، هم الذين آووا ونصروا رضي الله عنهم وأرضاهم. مواقفهم كالشمس في رابعة النهار لا يمكن أن تحجب، كما قلت سيرهم عطرة، وإذا صدر من أحدهم بعض الأخطاء والزلات والصغائر فهي مغمورة في بحار حسناتهم. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. الإنسان إذا قلت ما رأيك في فلان، قلت والله هو فيه كذا فيه كذا، هذا دليل على تزكيتك لهذا الرجل. كيف؟ أنك استطعت أن تعد معايبه، يعني ذلك أنك لا تستطيع أن تعد مناقبه. فكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فالصحابة ما صدر منهم نقطة نقاط، ذلك ليبين ربنا سبحانه وتعالى أنهم غير معصومين، ولا ندعي أنهم معصومون، بل يصدر منهم بعض الأخطاء والزلات رضي الله عنهم وأرضاه، ولكن هذه الأخطاء والزلات نقاط في بحار حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك أقول أيها الأحباب الكرام، هذا ذنب عظيم، وهذا منزلق خطير، والله خزي وعار أن يأتي الإنسان في ذلك اليوم العظيم وفي محكمة أعدل العادلين أن يكون خصمه مسلم من المسلمين. ذنب عظيم هذا، ومشكلة أن تأتي في محكمة الله سبحانه وتعالى الذي لا يظلم مثقال ذرة، والثواب والعقاب في ذلك اليوم العظيم المحاصصة ليست بالدينار وليست بالدرهم والدينار. ولو تقول حق كما تقول في الدنيا يا أخي سامحني سامحك وانتهينا، أو تعطيه فلوس وانتهينا، لا، أعظم، حسنات وسيئات حتى يرضى عنك من ظلمته، أو حتى تسد هذا الحق الذي يطالبك به. طيب كيف بالله عليكم أن يكون خصمك أيها الإنسان، يا من لا توقر ولا تقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف بالله عليك أن يكون خصمك في ذلك اليوم العظيم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عائشة ولا طلحة ولا الزبير ولا عمرو بن العاص ولا معاوية رضي الله عنهم أجمعين؟ هؤلاء القادة العظام، القمم الشامخة، الأعلام، مصابيح الدجى وأعلام الهدى، صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف بالله عليك يأتي أبو بكر يقول يا ربي سل فلانا لماذا شتمني، لماذا خاصمني، لماذا اتهمني، لماذا طعن في عرضي؟ جاء رجل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقال لها يا أم المؤمنين، إن أناسا خرجوا ينالون من أبي بكر وعمر، يطعنون في أبي بكر وعمر. فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، كما قال ربنا تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، بنص القرآن الكريم، وأزواجه أمهاتهم، يعني أمهات المؤمنين. فقال هذا الرجل إن أناسا ينالون من أبي بكر وعمر، فماذا قالت الصديقة بنت الصديق الفقيهة العالمة أمنا أم المؤمنين وزوج الحبيب صلى الله عليه وسلم وحبيبته؟ قالت وما عليكم، يعني لا تضايقون، فإن الله سبحانه وتعالى قد قطع العمل عن أبي بكر وعمر بعد وفاتهم، الإنسان إذا مات قطع عمله. قالت قد قطع العمل عنهما، ولم يحب سبحانه وتعالى أن يقطع الأجر عنهما. الله أكبر، شوف الفقه. لأن الإنسان إذا سب شخصا آخر وتعدى على عرضه ونال منه فسيهديه من حسناته. ولذلك الحسن البصري رحمه الله، هذا الإمام الكبير التابعي الجليل، جاءه رجل وقال له يا أبا سعيد إن فلانا يتكلم فيك، فماذا عمل الحسن؟ دخل بيته وأتى بطبق وحط فيه رطب فاكهة طيبة، حط فيه رطب وقال لهذا الرجل، قال اذهب بهذا الطبق لهذا الرجل وأعطيه إياه، وقل له أبو سعيد يهديك هذا الطبق، جزاك الله خيرا، أعطيتنا حسناتك عندما وقعت في عرضي، فما وجدنا شيئا نكافئك عليه إلا أن نعطيك هذا الرطب. طبعا الحسن البصري ما أراد هذا المعنى الظاهر، إنما أراد أن يربي هذا المسلم. لذلك علينا صحيح أنه هذا يحزننا ويؤلمنا أن نجد من هؤلاء يعني الضلال عندما يتعدون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعدون على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين يحزننا ويؤلمنا ويبكينا، ولكن علينا في نفس الوقت أن نفرح وأن نعلم بأن الله تبارك وتعالى سيجزي لهم العطاء والمثوبة، وسيأخذ من حسنات هؤلاء الطاعنين ويعطيهم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم، إذ أن الجزاء في ذلك اليوم العظيم بالحسنات والسيئات. إذن هذا ذنب عظيم وكبير من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده يقسم، وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، قال: فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم، أي من جاء بعد الصحابة، لو أنفق أحدكم مثل أحد، جبل أحد العظيم، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد، هذا هو المد، الإنسان كان في السابق إذا أرادوا أن يكيلوا ما عندهم مكيال، كيلو الرز ولا البر ولا الشعير، يكيلوا بالمد، هذا هو المد، ما يملأ كفين الرجل المعتدل. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، احفظوا لهم فضلهم، وقدروا مواقفهم وتضحياتهم وحفظهم لهذا الدين وجهادهم. قال: فلو أن أحدكم، يا من يأتي بعد الصحابة، أنفق في سبيل الله ذهبا مثل جبل أحد ما بلغ في الأجر والفضل مثل مد أنفقه الصحابة في سبيل الله، ولا نصيفة ولا حتى نص مد. لذلك هذا يبين لنا عظم هذا الذنب العظيم، التطاول على صحابة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إن التطاول على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم هو طعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وقال الألباني رحمه الله: حديث حسن، قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله، من سب أصحابي فعليه لعنة الله. يقول الله تبارك وتعالى أيضا في تزكيتهم في آية واضحة في سورة التوبة، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن هذا التفضيل من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء النفر الأخيار الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم، قال: آية المنافق أو آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيحين، قال: لا يحبهم، يعني الصحابة، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. إذن هذه علامة من علامات الإيمان والنفاق، يوزن الناس بهذا الميزان، بميزان الصحابة، من أحبهم هذه علامة على إيمانه، من أبغضهم هذه علامة على نفاقه. لذلك قال العلماء في بيان هذه الكبيرة، قالوا: الذي يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخلو من أمرين أحلاهما مر. انتبهوا لما أقول أيها الأحباب الكرام، الذي يطعن في الصحابة، يسبهم، يتطاول عليهم، لا يخلو من حالين أحلاهما مر. الحالة الأولى أن يطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ليس لدينهم، إنما يطعنهم لأشخاصهم، كقوله مثلا: فلان من الصحابة بخيل، فلان من الصحابة جبان، فلان من الصحابة سيء الخلق وهكذا، يطعن في الصحابة لأشخاصهم لأخلاقهم هم ليس لدينهم، هذا حكمه أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب على ولي أمر المسلمين أن يعزره وأن يعاقبه بالعقوبة المناسبة حتى يجعله يمتنع من هذه المقولة السيئة. الحالة الثانية في الذين يطعنون في الصحابة أن يطعنوا في الصحابة رضي الله عنهم لدينهم، لدينهم ليس لأشخاصهم، لدينهم، كقوله فلان من الصحابة كافر، فلان من الصحابة منافق، فلان من الصحابة مرتد وهكذا، هنا الطعن في الدين، هذا حكمه كافر بالله رب العالمين. لماذا؟ لأن الطعن في دين الصحابة طعن في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول رضي الله عنهم، ويأتي زنديق من الزنادقة يقول لا كفروا، النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم في الجنة، بشر عددا كبيرا بالجنة منهم، ويأتي زنديق من الزنادقة ويقول لا هم كفروا، يقول صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وطلحة في الجنة وزيد في الجنة، العشرة المبشرون في الجنة، ويأتي زنديق من الزنادقة يقول لا كفار، هذا يعد تكذيب للقرآن والسنة، والعلماء متفقون أن من كذب القرآن والسنة فإنه كافر بالله العظيم. لذلك أيها الأحباب الكرام، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، وأن نتقي الله في ألفاظنا، وأن نحفظ لصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأهل بيته الطيبين الطاهرين، أن نحفظ لهم حقهم ومكانتهم، وأن نقول كما قال الله تبارك وتعالى عندما ذكر في القرآن الكريم، ذكر الأنصار ثم ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار ثم أتبعهم بعد ذلك في الآية الثالثة بحال من جاء بعدهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا ينبغي، بل هكذا يجب أن يكون حالك أيها المؤمن وصدرك أيها المسلم تجاه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين نصروا هذا الدين، فزكاهم الله تبارك وتعالى في كتابه، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن نحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم وأن يجمعنا معهم في جنات النعيم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته لنكمل هذه الكبائر التي بدأناها في هذه الدروس، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فيها الإخلاص، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com